الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول السديد والعمل الرشيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نحن عقدنا مجلسا المرة الفائتة لذكر بعض النتف العلمية وفوائد فقهية وقصص وأخبار عن أهل العلم وحملة الشرع، وذكر شيء من عجائب أمورهم وغرائب أحوالهم، مما لو لم يكن مدونا في السير والكتب والتواريخ لا عد ذلك ضربا من الخيال، ولكن كما قال الشاعر: لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك المكارم في لحم ولا عصب. وأذكر أيها الأحبة أننا انتهينا أو ختمنا مجلسنا ذلك بذكر خبر أورده الإمام القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارك في قصة عبد الله بن فروخ رحمه الله القيرواني التونسي المالكي في دخوله الكوفة وحرصه على سماع الحديث من الإمام سليمان بن مهران الأعمش. وقصته التي أوردها حين ذاك خيرا إن شاء الله. ها؟ نعم، جزاك الله خير. صحيح. طبعا وإتماما لهذا الأمر، الإمام عبد الله بن فروخ أيها الأحبة أيضا مما يعني من طرف العلم ونافلته أنه رحمه الله عمد إلى أبي حنيفة بعد أن سمع من الأعمش وأخذ عنه علما غزيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. ذهب إلى أبي حنيفة ودرس عليه الفقه. اسرح أبو عبد الرحمن، اسرح مكانك حيث أنت. فدرس عليه الفقه، فكان من طرائف ما حصل له وحياته كلها غرائب هو أنه في أثناء سماعه الفقه عن أبي حنيفة رحمه الله سقطت عليه آجرة فشدخت رأسه، يعني فخار تعرف الذي يصنع من التراب، جرة من فخار سقطت عليه فشدخت رأسه في حين سماعه من أبي حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم، والذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: ما من حامل قلم أو فقيه إلا وللإمام أبي حنيفة عليه منا. نعم، طبعا الأعظمية في العراق سميت بالأعظمية لأن فيها قبر أبي حنيفة وهو مسمى بالإمام الأعظم، فسميت الأعظمية نسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله. الشاهد أيها الأحبة، لما نزلت هذه فشدخت رأس عبد الله بن فروخ القيرواني التونسي رحمه الله، قال أبو حنيفة: لك الخيار، الأرش أو 300 حديث. يعني الأرش يعني تعويض مالي بقدر الإصابة التي أصبت بها. ما معنى الأرش؟ يعني يقدر عبد الله بن فروخ كعبد فيقيم بعد الشدخة، الفارق يعطى قيمته. نعم، فقال: إما الأرش تعطى قيمة ما أصبت به، أو حدثك ب300 حديث. قال: بل ب300 حديث. وسر لمثل هذا، فقام الإمام أبو حنيفة وقلما يصنع مثل هذا فأملى عليه 300 حديث، حتى يقال أن عبد الله بن فروخ لشدة ملازمة أبي حنيفة تلقى عنه 10,000 مسألة مسألة. وهذا أمر عظيم جدا، وعمن عن أكبر فقهاء الإسلام والمسلمين أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فانظروا أيها الأحبة كيف حرص هؤلاء وملازمتهم والأحوال التي يمرون بها. كذلك أيها الأحبة مما يذكره أهل العلم رحمهم الله، طبعا وللعلم أيها الأحبة عبد الله بن فروخ كما قلنا هو من كبار أئمة المالكية، وأنتم تجدون أن فقهاء المالكية نعم على سعة في تأصيلات ومعالجة القضايا النازلة، ولهذا ينصح بالنظر في فتاوى المالكية، فتاوى المالكية لاستيعاب النوازل المعاصرة، فذلك لأنهم تولوا القضاء واتسع فقههم ومذهبهم في بلاد المسلمين، فمرت عليهم الأحداث ومرت بهم النوازل وعاشوا كثير من الأقضية التي تستوجب وتستدعي نظرا شرعيا لبيان الحق فيه، بخلاف غيره من المذاهب تجد أنها محدودة، وإن كانت هي أصح مسلكا كفقه الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان مبناه على الحديث وأثار الصحابة، إلا أنه في عمومه وسعته ليس كمذهب المالكية والحنفية. أيضا أيها الأحبة من الأخبار التي أوردها العلم وهي من العجائب، من العجائب والتي تستدعي منا ذكرا، هو ما أورده وهو قصة التمر الذي وعدنا بها الإخوة، ما أورده الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتاب سماه صيانة صحيح مسلم، صيانة صحيح مسلم من الأغلاط والغلط، صيانة صحيح مسلم من الأغلاط والغلط. يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح في ذكره سيرة الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، قال: وبلغنا عن سبب وفاته نبأ غريب عجيب. ما هو سبب وفاة الإمام مسلم؟ إمام مسلم صاحب الصحيح، فنبأ وفاة الإمام مسلم غريب جدا. قال رحمه الله: كان الإمام مسلم قد عقد له مجلس حديث، نعم يرحمك الله، للتحديث والرواية، فذكر له حديث لم يعرفه، قالوا: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم لما سمع بهذا الحديث لم يعرفه، فترك مجلسه وعمد إلى بيته، فلما دخل قيل له: إن جيران لنا أهدوا إليك سلة تمر. قال: أنا أدخل غرفتي يعني حتى يستعرض الكتب الحديث ويراجع علمه حتى يبحث عن هذا الحديث الذي ذكر له فلم يعرفه. قال: وأدخل علي السلة. فدخل على بيته رحمه الله وأغلق عليه بابه وأشعل نارا، ثم بدأ يبحث عن هذا الحديث في مصنفاته وكتبه. دخلوا عليه، تركوا سلة التمر وذهبوا. ففي أثناء بحثه يأخذ التمر ويأكل، يأخذ التمر ويأكل. ففي ظل غمرة فكرية علمية ذهل فيها الإمام مسلم عن حاله التي هو فيه، يعني أصلا ما يفكر بالتمر الذي يأكله. قالوا: فأصيب بداء، أكل ما في سلة كله من حيث لا يشعر، وهو تمر تعرفون السكر الذي فيه، فجعل يأكل التمر من حيث لا يشعر في ظل غمرته العلمية الفكرية وهو يبحث عن هذا الحديث. فأصيب الإمام مسلم رحمه الله بداء سقط منه، ثم توفي رحمه الله رحمة واسعة. انظر أيها الأحبة إلى عشق العلم، لا أقول حبه ولكن عشقه، حتى أن أحدهم ليذهل عن حاله وواقعه من جراء طلبه للعلم وتحصيله. توفي في نفس المسجد؟ لا، يقولون من جراء يعني بعد أيام، بعد أن أصيب بهذا الداء من جراء أكل التمر توفي رحمه الله. كذلك الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، نعم الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي كان يا إخوة يقول فيه الإمام سفيان الثوري رجل كأنما خلق من ذهب وفضة، يعني رجل من كبار العلماء والصالحين والزهاد، بل ومن أذكياء العالم. هذا الخليل أيها الأحبة من المجددين في العلوم والمعارف. أنت تعرفون يا إخوة الناس ترى على نوعين في العلم، أناس نوابغ، نعم، وأناس مبدعون، صاحب إبداع علمي، وآخر صاحب نبوغ علمي. ما الفرق؟ النابغة تجده يحفظ علمه ويتقنه ويبرز فيه، أما المبدع فهو الذي يستخرج من مكنون محفوظه طرائق جديدة وتأصيلات مذهلة، ويجدد العلم ويفجر منه ينابيع الحكمة. تجده يحفظ مثل ما يحفظ الناس، لكنه يستفيد محفوظه باستحداث طرق علمية واستحداث نظر جديد لم يسبق إليه. فهؤلاء هم المبدعون، فهؤلاء هم المبدعون المجددين في أبواب العلم. وهذا تجد كثير من علماء الحفاظ متقن لعلمه ويعني مؤصل في هذا الباب، وآخر تجد أنه أقل منه علما وحفوظا، لكن في تجديد مسالك العلم والإبداع في الموضوعات العلمية تجده خير منه ويفوقه. الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي كان من أولئك الذين يبدعون في العلم ويجددون في مضماره، فأحدث علوم لم تعرف العرب من قبل. من ذلك تشكيل ضبط القرآن وشكله، يعني المصحف لم يكن منقطا مضبوطا، فعمد الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى نقط المصحف حتى يفرق بين حروفه المتشابهة وشكله، وكان هذا إحداث في مثل هذا العلم أو في علوم القرآن. هل انتهى إلى مثل هذا؟ لا، جاء إلى علوم اللغة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي. طبعا يا إخوان كان من أعظم الناس زهدا وورعا وتقوى، ولكن الله عز وجل فتح عليه فتحا عظيما، فجاء إلى علوم اللغة وقال يعني مفردات اللغة العربية كثيرة والناس لا يحيطون بها، فذهب هو ورحل إلى البادية وإلى العرب ليسمع منهم ويأخذ عنهم، ثم لما رجع صنف معجم عظيم وديوان من دواوين اللغة سماه العين. العين، ما فكرة هذا الكتاب؟ طبعا هو مطبع الآن في 7 مجلدات. فكرة هذا الكتاب أنه يأتي بمفردات الغريبة في اللغة العربية ويفسرها، الفصيحة القح ويفسرها. طيب كيف يكون ترتيبها؟ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي قال سأرتبها على مراتب الحروف في الحلق، نعم، بحيث أن الحروف مسالك، نعم، وبعضها فوق بعض، هو يبدأ من الدون ويرتقي بها. فتجاوز للهمزة، لأنه قال الهمزة لها منح آخر، بدأ بالعين عا ومن أسفل الحلق عا، ثم الحرف الذي يعقبه هو عند المجودون ما هو؟ أي نعم العين، ثم يعني يأتي بالعين، ثم يبدأ بالكلمات التي بدأت بالعين، ثم الحاء بعد العين مباشرة يأتي بالكلمات، وهكذا حتى يصل إلى الحروف اللسانية بهذه الطريقة الفريدة من نوعها. فصنف كتابا سماه العين، العين لأنه يبدأ بالعين، نعم، ولأنه عين على كلمات العرب ومفرداتها، ولأنه عين ينهل منه، لأن العين النهر يسمى عينا، فأتى بلفظة ومفردة مشتركة المعاني. لاحظوا يا إخوان لهذا الإبداع، فصنف أول كتاب في معاجم اللغة العربية، فكل كتاب في معاجم اللغة هو عالة على كتاب العين، لسان العرب، القاموس المحيط، المعجم، كل المعاجم هذه والدواوين مرجعها وأصلها كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. هل اقتصر على هذا؟ لا، ذهب إلى قصائد العرب، والشعر ديوان العرب، فقال لما حصر، تصور يا أخوة، يعني هو يحصر الآن شعر العرب كله، أمر حقيقة متعذر أو متعسر، لكن همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، فعمد إلى قصائد العرب وأشعارهم فجمعها، طبعا حفظها، ثم وجد أن فيها قواسم مشتركة أراد أن يضع لها ميزانا بحيث يوزن الشعر فيعرف صحيحه من سقيمه، وبحيث أن من أراد أن يصل إلى مرتبة الشعراء تكون عنده قواعد ينطلق من خلالها ويستقيم عليه شعره. فيقال أنه ذهب إلى مكة أخي بن أحمد فراهيدي، فشرب من زمزم ووقف على الملتزم وقال: اللهم إني أسألك علما لم أسبق إليه ولا يأتي أحد من بعدي فيتممه. وهذا يا إخوان أيضا نادرة، يعني أن تبدأ بعلم وتنتهي أنت تضع حروف الأولى وحروف الأخيرة من ألف إلى ياء، صعب جدا. في الغالب العلوم تستدرك، يعني أنت ترسم علما فيأتي من بعدك فيتممه، ويأتي من بعدك فيتممه، هكذا العلوم كلها. لكن لا، الخليل بن أحمد قال: يا ربي أسألك علما أنا أبدأ به وأنا أنهي. نعم، ففتح له علم العروض وهو أوزان الشعر العربي، بحور الشعر تسمعون بها، وهو نحو من 16 بحرا، وهو ما يسمى بعلم العروض، يعني يزن شعر العرب وقصيدهم، حتى أن ابنه وأصحابه كان يدخلون على بهم فيقول: مفاعلة مفاعلة فعود، هكذا قالوا لقد جن أبي، يعني هو يزن القصيد بحركات وسكنات لمن يعرف هذا العلم، ثم يربطه بوزنها بالوزن الفعلي لها، طبعا فأصدر البحر الكامل والبحر الطويل والبحر، يعني بحور كثيرة، الرمل غير، نعم، رجز وغيره، 16 بحرا. ما فيه يا إخوة شعر من قصيد العرب وأشعارهم إلا ويندرج تحت إحدى تلك البحور. إذا رأيت قصيدة ليست موزونة بأحد تلك البحور التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي فليس بشعر، شعر خطأ، وزنه ليس بوزن. ولهذا الشعراء لابد أنه دائما يقيس، ما في أي شاعر من الشعراء حتى يقيس شعره بأوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي. فسماه علم العروض، وهذا يا إخوان إبداع عظيم في العلوم والمعارف. هل يا إخوة اقتصر على هذا؟ لا، رجل مبدع، مبدع يعني حياته كلها، بل حتى يا إخوة من الطرائف دخل في علوم، دخل في علوم يعني هو لم يسمع، يعني ليست هي مجاله، بل هي محذورة شرعا، ولكنه أبدع فيها. الشطرنج، جاء الخليل فمر على قوم يلعبون الشطرنج، نعم، فأخذ قوانين اللعبة وكيف تصرفاتهم فيها، فأضاف، طبعا هي ملك وحصان وفيل، فأضاف إليها الجمل، نعم، و يعني غير قوانين لعبة الشطرنج بقانون عجيب جدا، يعني ارتبك نظام اللعبة من خلال خليل بن أحمد الفراهيدي، ولعب به الناس زمنا كما قال العلماء، صار هذا الجمل زائد على، طبعا عربي جاب الجمل، ولا هي أصل لعبة هندية، لعبة الشطرنج قديمة في الأمم، فأضاف، يعني تصور مر عليها قرون، جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وأحدث فيها الجمل. طبعا هو ليست كل من أراد أن يحدث، لا، هي قوانين، هي لعبة قائمة على قانون، فهو من خلال هذا يعني غير هذا القانون وجعل له، رسم له نظاما وأدخل فيه الجمل. بل وأعجب من هذا، غفر الله له ورحمه، طبعا إخوة هو من أئمة الزهد والورع، حتى علماء السلف كانوا يحقرون أنفسهم أمامه، ولكن العلم حقيقة ذو فنون، ف كان في عصره انتشر المغنون والفساق وغير ذلك، فيعني حقيقة ما أعجبه أساليبهم وموسيقاهم. نعم، فأحدث رحمه الله، طبعا يا إخوة قالوا ولم يسمع، يعني هو ليس ممن يستمع غنى قط، لكن يمر بها مرورا، يعني سماعا وليس استماعا. فأحدث ميزانا وصنعة في علم الموسيقى. نعم، ها قانون، يعني هذا القانون بنوا عليه ما يسمى الآن بإيش؟ لا، بالبيانو. ترى هذا مرسوم على قاعدة رسم القاعدة رسم الخليل بن أحمد الفرايدي رحمه الله وغفر له. البيانو هذا الذي يضرب هو مرسوم على قاعدة وضعها الخليل بن أحمد الفرايدي، هو رحمه الله ما كان يظن أن الأمر يبلغ به هذا الحال، لكنه قانون هو رسمه ثم تطور إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. إبداع عجيب. أعد من الشاهد من إيراد هذه القصة أنه كانت له جارية رحمه الله، جارية طبعا هو في عهد السلف، يعني قبل الإمام مالك من الناس، في عهد عمر بن عبد العزيز أو قبل عمر بن عبد العزيز، في عهد الصحابة كانت له جارية كثيرا ما تغبن في بيعها وشرائها، ما تعرف قواعد الرياضيات يعني ولا أصول الضرب والمعادلات، فيغلبها التجار دائما. فماذا صنع الخليل بن أحمد؟ كانت يعني جاهلة جدا، ويحاول أن يعلمها الضرب والحساب فلا تعلم، فما تعرف. فرحمه الله عزم على نفسه أن يصنع طريقة للحساب يضبطها العامي قبل العارف، بحيث تصير سهلة للعامة الناس. نعم، وهذه مفيدة جدا يا إخوة، قاعدة حسابية، قاعدة حسابية يضبطها أجهل الناس حتى الصغار. نعم، حتى ما يغبن في بيعه وشرائه. فجلس رحمه الله يفكر عصف ذهني، ويقال ففي أثناء هذه الغمرة الفكرية التي استغرقت معه خلال هذا العصف الذهني المجهد، صار يمشي، خرج من بيته وهو مستغرق في التفكير، يمشي يمشي، ما يرده رادع ولا يزجره زاجر، فأنت يعني ما يحس بمن حوله. شوهد رحمه الله على هذا، يقال حتى دخل مسجدا وهو يعني مستغرق، دخل مسجد ما يدري، يعني هو الإنسان يمر بمثل هذه بعض الأحوال، يعني ما يدري وين، يتفاجأ أنه في المحل الفلاني. ففي أثناء المشي ثم فدخل المسجد، قالوا فصدم بسارية ثم سقط ومات رحمه الله رحمه الله. يعني ما في قاعدة حسابية أيضا، يعني ضعوا أقلامكم جزاكم الله. نعم، ثم مات قبل أن يخبرنا بها رحمه الله ورحمته. قالوا فمات صدم بهذه السارية ثم سقط ميتا، قدس الله روحه ورحمه الله رحمة واسعة. كان الإمام سفيان الثوري قال من أراد أن ينظر إلى رجل كأنما خلق من ذهب وفضة فلينظر إلى هذا الإمام. إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في الزهد، إمام في الورع، من أئمة الدنيا، إمام في جميع العلوم والمعارف، حتى سبقوا أهل الدنيا في دنيا. نعم، أحسن، إلى أنه موسع علم الحروف في طبيعة عوية ذات علاقة متينة بعلم التجويد. انظروا يا إخوان إلى أولئك الرموز، إلى أولئك العلماء الفحول. وبما أننا ذكرنا أيها الأحبة، نعم، وهذا أيها الأحبة من نوتة في العلم وأخبار العلماء مما تستأنس بها النفس وتبعث الهمة، فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ذكرنا أن الخليل بن أحمد رحل إلى العرب ليسمع منهم ويأخذ عنهم. هناك قصة أيها الأحبة أوردها أهل العلم رحمهم الله، وذكروها ذكرها الإمام تاج الدين السبكي في كتاب طبقات الشافعية الكبرى. ذكر سيرة إمام من الأئمة، هو الإمام أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله، متوفى سنة 489 للهجرة. قال: وهو أحد الأئمة الذين طبق الدنيا ذكره وعبق العالم نشره، من أئمة الدنيا في الزهد والعلم والورع. خرج من مرو من بلاد خراسان، ثم دخل بغداد العراق، فناظر فيها الفقهاء وجالس العلماء، فغلبهم وبرز عليهم وفاقهم علما وجلالة وسعة، وكان عامدا إلى أرض الحجاز ليلازم بعض الشيوخ ويجاور ببيت الله. فلما دخل جزيرة العرب إذا بالطريق الاستراد إلى مكة مقطوع، مناطق غير محررة، مقطوع لاستيلاء جماعات من العرب على يعني من قطاع الطرق نعم. فعمد الخليل بن أحمد عمد أبو المظفر بن السمعاني رحمه الله إلى مسلك آخر، طريق فرعي في الصحراء، طبعا صحراء الجزيرة العربية وهي صحراء كبرى، ومعه جماعة معه، فما دروا حتى فجأهم العرب وأسروه، فاستعبدوا هذا الإمام الجليل أبو المظفر بن السمعاني وأخذوه إلى يعني قلب البادية. قال: فاستعبدوه وجعلوه يرعى جمالهم وغنمهم، وهم لا يدرون أن هذا إمام الدنيا يعني، وهو لم يخذوهم بشيء ولا يريد أن يظهر قيمته وعلمه وفضله أمامه. فكان كل يوم يسرح بالغنم والجمال صباحا، يقوم هم هذا العرب قطاع الطرق هؤلاء يعني العرب يشوفون هذا الرجل من خراسان أعجمي يأخذ غنمهم باديتهم يروح يسرح بها ويرعاها، ثم يأتيهم ليلا مساء. ومضى على هذا دهر، تصور يا إخوة يعني إذا هذه الحالة. وكان يستفيد في أثناء تواجده من لغة العرب وعلمهم ومعارفهم وثقافتهم العربية الأصيلة، وهو في ذلك لا يتحدث بشيء ولا يتكلم بكلمة. فلما أراد أمير القبيلة التي كان فيها أبو المظفر بن السمعاني رحمه الله أراد أن يتزوج، جمع أصحابه أمير العرب وقال: إني أريد أن يشهد عقد زواجي رجل من الفقهاء، نذهب إلى رجل من الفقهاء حتى يعقد عقد زواجنا. فقال له من الرعاة الذين معه، قالوا: يا أمير، يعني أنت عندك رجل يذهب معنا ما يبدر لنا أمر إلا ويتكلم فيه كلام البحر، يقول لأول مرة في حياتنا نسمع أصلا بهذا الكلام يعني. فقال يعني: أمن هو؟ قالوا: هذا الرجل الذي أخذتموه من مرو من خراسان. فدعوه، فدخل أبو المظفر بن السمعاني رحمه الله إلى مجلس العرب، قال: تحسن الحديث بالعربية؟ تحسن تتكلم بالعربية؟ فقال: أنا أفوقكم فيها. فقالوا: تكلم. فبدأ الإمام أبو المظفر يتكلم أمامهم بما أظهر عقولهم وأذهل أفئدتهم. فقالوا: وتحسن شيئا من علوم الشرع؟ قال: اسألوا ما بدا لكم. فسألوه يا إخوان، هذا أبو المظفر السمعاني يا إخوان صنف كتب ما تزال العلماء يتحيرون منها حتى الآن، قواطع الأدلة في علم الأصول، هذا يا إخوان من أعظم وأجل كتب الإسلام في علم أصول الفقه. وكذلك في الأنساب صنف كتاب في الأنساب، هذا العلم الأنساب الذي تعلمه من تواجده في الأعراب عند البادية، علم الأنساب يمكن حدود 15 مجلد، كبير، كتاب كبير جدا. فجلس يحدثهم ويخبرهم فاستحيوا على أنفسهم وجعلوا يعتذرون منه ويقبلوا، جلس عندهم دهرا هم لا يعرفونه. فعقد زواجهم، ثم جهزوه بالرواحل وجهزوا به وذهبوا به إلى مكة. فانظروا يا إخوة تلك الأسرار العجيبة حقيقة في والمشاق التي مر بها العلماء في طلبهم للعلم وسعيهم لتحصيله. حقيقة أيها الأحبة، يعني ما أزال أقول يعني قصص هؤلاء وأخبارهم غرائب وعجائب. وأختم بهذه القصة، فأخبارهم أيها الأحبة لا تمل، أخبار أولئك العلماء وأحوالهم حقيقة لا تمل، بل يستأنس الإنسان والله بذكرها. فنختم بذكر حادثة لأحد أئمة الدين وفقهاء المسلمين، يقال له الإمام عبد الرحمن ابن القاسم، أحد فقهاء وأصحاب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، حتى تعلموا أيها الأحبة أن هذا العلم لا يحصله إلا من تغرب عن أهله، فارق وطنه. نعم، فإن الفكرة أيها الأحبة إذا توزعت وتشتتت قصرت عن إدراك الحقائق. يعني لا يمكن، لا تظن أنك بين أهلك ووطنك وعشيرتك وجماعتك وتريد أن تحصل غاية هذا العلم حقيقة، ما يمكن. العلم فعلا إن أعطيته كما قال أهل العلم رحمه الله، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. ولهذا عمد العلماء إلى التغرب عن أوطانهم وهجر لذائذهم والبعد عن أهليه، حتى يعني يصرف همته وفكره في هذا العلم. ونحن يا أخوة لما اتخذنا مثل هذا المشروع والتفرغ والعزلة والابتعاد عن من أجل أن الفكرة لا تتوزع وتسعى لدرك الحقائق والعلوم، وهذا أمر معروف مشاهد، هذا أمر معروف مشاهد. فكثير منهم يا إخوة آثر فراق أهله وأحبابه وأوطانه من أجل تحصل على هذا العلم الشريف الذي يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين. فالإمام عبد الرحمن بن القاسم أحد أكابر الفقهاء ترك، هاجر بلاده مصر إلى المدينة النبوية للقاء نجم السنة مالك بن أنس، الذي أخبر وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في السنن النبي أخبر أن رجلا عالما من علماء المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم تضرب له أعناق المطي، تضرب له أعناق المطي. فتأول أكثر أهل العلم رحمه الله أنه مالك بن أنس، تأولوا أنه قيل أنه محمد بن شهاب الزهري وقيل بل مالك بن أنس، وهذا أظهر وأصوب. فذهب الإمام عبد الرحمن بن القاسم، يقول عبد الرحمن بن القاسم، طبعا هذه القصة جاءت في أيضا ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله، قال فكنت آتي على مالك بغلس، يعني نعم بعد أو قبيل الفجر، قبيل الفجر، قال فكنت أجد منه انشراحة صدر، يعني في هذا الوقت أجد أن الإمام مالك منشرح الصدر. وهذا أيها الأحبة أيضا من فقه الطالب ونباهته، يعرف ما هي الأوقات التي يكون فيها أستاذ وشيخ منشرح الصدر الخاطر، بحيث أنه لو سأله عن مسألة توسع في تأصيلها وتفصيلها. فالحين الطالب في وقت ضيق فيسأل عن مسألة فتكون الإجابة على قدر مسألة، جواب ورد غطاه. لكن في بعض الأحوال تجد أن أستاذك وشيخ ينشرح، يبدأ يفصل معك ويوضح ويدلل ويستشهد ويذكر أخبار وسير، هذه أوقات انشراح الصدر. الطالب النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أين كنت يا شيخ؟ في الخارج. وما تصنع في الخارج؟ شغل ضرورية أقول لك يا بيمين. طيب تفضل. فيقول عبد الرحمن بن قاسم فكنت آتي عند مالك بغلس لشراحة صدره فأسأله عن المسألتين والثلاث والأربع، نعم، فكان يقف قبل خروج الإمام مالك عند باب بيته، تصوروا يا أخوة قبل الفجر بسويعات، انظروا يا أخوان إلى العلم المتين، العلم العظيم، كيف يعني لا يناله إلا أهله. فينام، يقول فتغلبني عيناي، فتخرج جارية الإمام مالك امرأة سوداء، قالت فترفسني بقدمها وتقول قم بئس الغلام أنت، تظنه أحد خدام مالك لكثرة وروده على الإمام مالك. هي تراه ملازم الإمام مالك يخدم، تظنه عبدا من عبيده. قالت فتقول قالت تقول بئس الغلام أنت، فسيدك منذ 46 سنة ما يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة، يعني إمام مالك من أنس ما ينام، يتوضى العشاء يصلي يجلس فيصلي الفجر بوضوء العشاء، كله علم وحديث وفقه. ولهذا يقول الأمر ما حصل، يعني ما صار نجم السنة وإمام أهل المدينة بل وإمام المسلمين قاطبة عبثا، يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم. والعلم كما قال الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، ما يمكن أن تناله وأنت مرتاح. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخ محمد، الله يحفظكم. طيب عن إذنكم يا أخوان، يعني إنك عبد سوء فسيدك منذ 46 سنة لم يصلي الصبح إلا بوضوء العتمة، إلا بوضوء العتمة. يقول عبد الرحمن بن قاسم فلزمت الإمام مالك 17 سنة. طبعا يا إخوان 17 ما أقول يا إخوان أسبوع وخذ 10 أيام وإجازة تنزع عليك، 17 سنة ما رأى فيه أهله ولا سمع بهم، هم في مصر وهو في الحجاز. انظروا يا إخواني أخذ العلم بحقه، وهؤلاء هم أهله، هؤلاء هم أهله. قال فكنت يوما عند مالك في مجلسه لم أشتري ولم أبيع ولم أتفرغ إلا لأخذ العلم عنه، ما هو منشغل إلا مع الإمام مالك عبد الرحمن بن قاسم. قال إذ دخل علينا حاج مصر، الحجاج من مصر دخلوا مروا على المدينة حتى يذهبوا إلى مكة، قالوا فمروا. قال وإذ أنا في مجلس مالك إذ دخل رجل ملثم المجلس، قال هل فيكم رجل يقال له ابن القاسم، شاب، هل يقال رجل فيكم يقال له ابن القاسم؟ قل ابن القاسم نحن في مجلس مالك. طبعا في هيبة الإمام مالك، تعرفون إذا أحد تحرك بحركة أو تكلم بكلام يغلق مجلسه ويعاقب ويعزر، كان شديدا رحمه الله. الإمام مالك بن أنس كان يلبس لمجلس العلم أحسن ثيابه ويتعطر ويتطيب ويغتسل، فيقول حتى أحدث بحديث رسول الله، الأمر هو مقام سهل. وكان إذا حدث إذا قال حدثنا نافع عن ابن عمر يبدأ يرتعد الإمام مالك، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبدأ العرق ينزل من على جبينه، يعني يأخذ، يعني هو يعرف ما قيمة هذا الذي يحمله في صدره، يعرف أنه هو علم الوحي الذي أنزله الله على نبيه. فكان يعني حتى أنه كان إذا مشى في المدينة يمشي برفق وينهى عن الركوب فيها، ينهى عن الركوب في المدينة. لما؟ لأنه قال أظن ضمت جسد رسول الله. فأهل فعلا مقامات عالية عظيمة جدا، فأي خلل أو أي سوء أدب في مجلس العلم هذا يعد كبيرة عندهم، يعد كبيرة، لأنه مجلس يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنه إذا قال قال رسول الله يخفض بها صوته الإمام مالك حتى لا يقع في رفع الصوت عند رسول الله، قال ورفع الصوت عند حديثه كرفع الصوت في حديث. فهؤلاء الأخوة الذين يكرمون الله عز وجل ويكرمون دينه هم الذين يكرمهم الله عز وجل بفضله ومنته وإحسانه. لكن واحد والله إن حصل إن جاءه العلم نافلة وإلا فلا يبالي به ولا يأبه به، هذا قطعا لن يحصل العلم الشريف الذي يقوده إلى طاعة الله عز وجل وتقواه. فالإمام القاسم سأل هذا، قال أفيكم ابن القاسم، شاب ملثم، قال أفيكم ابن القاسم؟ قال القاسم فاستأذنت مالك، قلت أنا، قال فجاءني هذا الرجل ملثم ثم أخذني وقبل رأسي. قال فشممت منه رائحة طيبة. ما هو رائحة طيبة يا إخوان، ولا رائحة طيبة، رائحة استنشقته. قال شممت منه رائحة طيبة هي رائحة الولد. فقال لي يا أبي أنا ابنك منذ 17 سنة يا إخوان. هو ترك أهله، ترك امرأته حامل، ثم لزم ملك 17 سنة ما ينزع عن أحد، فجاءه ابنه وعمره 17 سنة. 17 سنة. انظروا يا إخواني إلى تلك الهمم الله المستعان التي تناطح الجبال بل أرسخ أثبت منها، يعني كأنه إنسان يتجرد من إنسانيته من أجل نيل هذا العلم الشريف. فكانت هذه فعلا من العجائب التي ذكر أهل العلم رحمهم الله في أخبارهم وسيرهم. فالله الله يا إخوان، أروا الله من أنفسكم خيرا. هو يا إخوان كما مر علينا يومين أو ثلاث كان واحد قال الله أعطوني جائزة وعندي نزلة على ذلك. أخوان هذا المقام مقام عظيم جدا، مقام عظيم، والله يصطفي من عباده من يشاء لمثل هذه. فالله عز وجل لا يجعل هذا العلم لأي أحد، لا يجعل هذا العلم لأي أحد، وإنما يجعله لمن يصطفى. ولهذا سمى الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء، فنسب إيتاء الحكمة إليه. أنت تفعل بمجرد كسب وسبب، ولكن الإيتاء والإعطاء الحقيقي هو من الله عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة يعني العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. والله عز وجل أخبر نبيه فقال أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالإنزال من الله. قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فانظر إلى هذا الفضل العظيم الجليل، لا يهبه الله إلا للعظماء الأجلاء الذين يأخذون الأمر بحقه. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وفيهم يا رب العالمين. هذه إخوة نتف من سيرهم وأخبارهم، وإلا فحقيقة يعني من سبر تاريخ أولئك القوم وأحوالهم وغرائبهم فما ينتهي، ما ينتهي. وهذا لما تكفل الله عز وجل لأهل الإسلام والمسلمين بحفظ دينهم وشريعتهم على يد أولئك الأجلة العظماء الأئمة الذين يجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وحقهم. ابن القاسم هذا ماذا صنع بعد ذلك؟ ماذا حصل؟ صار يا إخوان هو ذو المنة على أهل ما على أصحاب المذهب المالكي، صنف كتاب صار أشهر من الموطأ حق الإمام مالك نفسه، صنف كتاب اسمه المدونة، المدونة في فقه مالك، حتى صارت تقرن أقواله بأقوال مالك. يعني قال مالك وقال ابن القاسم تلميذه، لكن لنبوغه وجلالته صارت أقواله تعارض بأقوال أستاذه وشيخه. حتى بعض الأحيان يقول لا قول مالك ليس بصحيح، يقول كذا كذا، فصار حتى تقدم أقواله في المدونة على بعض أقوال الإمام مالك نفسه رحمه الله. نعم أيها الأحبة الكرام، حقيقة يعني لا نريد أيضا أن نستعرض ما جاء في هذا المجال في كل ما جاء، ولكن من أراد فعليه بسير القوم والمصنفات والتواريخ كسير أعلام النبلاء، ككتاب سلمكم الله تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، كذلك كتب الطبقات التي جاءت في ذكر سير أولئك العلماء الأجلة، فإنها يعني أثت على كثير من أخبارهم وأحوالهم. طيب هنا أيها الأحبة فائدتين فقط أحب أن أنبه عليهما ضمن هذا المجلس. نحن أيها الأحبة لا يخفاكم أن هذا العلم يؤخذ عن الشيوخ ومن بطون الكتب، يؤخذ عن الشيوخ ومن بطون الكتب. فهنا من باب الفائدة العلمية، ما هي بما أننا مقبلون على طلب العلم وحفظه، الكتب بشكل عام التي يعني تكون نافعة لطالب العلم في طريقه لتحصيل العلم، والمواصفات المناسبة في كل كتاب. نعم المواصفات المناسبة في كل كتاب. أنا والله في علم ما يعني فيها كتب، وأنتم تعرفون يا إخوان المكتبة الإسلامية تحوي مئات الألف بل الملايين من الكتب، والإنسان لو طلب العلم حياته لم يقرأ معشار ما صنف في الإسلام، لن يقرأ معشار ما صنف في الإسلام يا أخوة. يقول هذه المكتبة العالمية الإسلامية التي كل يوم كل يوم يخرج لنا كتاب محقق بالكتب، يقولون هي نعم ربع المخطوط. الآن الكتب المخطوطة والتي لم تشرق عليها الشمس والموجودة هي هذه الكتب التي ترونها في المكتبات التي يعني ما توصف. انظر المعارض الكتب هذه كلها ربع المخطوطات، والمخطوطات والكتب الموجودة هي ربع ما فقد من كتب علماء المسلمين، ربع ما فقد. أمر يا إخوان لم يحصل في أي دين من الديانات، أمر لم يحصل في أي دين من الديانات. ما هذا العقل؟ ما هذا العلم؟ ما هذا الحلم؟ فالشاهد يحب أن الإنسان قطعا لن يحيط بجميع الكتب المؤلفة في الإسلام ويقرأها جميعا، وإنما بإذن الله يأتي على أهمها والتي تحوي معظم المسائل ذلك العلم الذي يرمي إليه وإلى تحصيله. فالمواصفات هذه فائدة يا أحبة، اكتبوا المواصفات الجيدة لقراءة لقراءة كتاب أو مصنف من الكتب. واحد أن يكون مصنفه على اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن يكون مصنفه على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا تعارض عندك كتابين أحدهما صنفه من هو على اعتقاد أهل السنة والجماعة وآخر صنفه وهو على اعتقاد إحدى الفرق، وإن كان بارعا في فنه إلا أن هناك في هذه المواصفة هذه المميزة من تقدم؟ من هو على اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن هنا حذر العلماء من مصنف أو تفسير الكشافي مثلا الإمام أبو القاسم الزمخشري، فهذا كتاب بديع في التفسير، بديع في التفسير، ولكنه كان كما قيل يدس السم في العسل، فيأتي ببراعة لسانه وبديع بيانه وأسلوبه اللغوي فيورد معتقد المعتزلة في قوالب مسلم بها، في قوالب أنت تراه تحس أنه أسلوب أدبي، بينما هو يؤصل في ذهنك معتقد المعتزلة. ولهذا كان هو من أشد الناس خصومة لأهل السنة والجماعة، أبو القاسم الزمخشري هو القائل سهري لتنقيح العلوم أشد لي من وصل غانية وطيب عناقي، كان من كبار الفحول، وانقطعت رجله في طلب العلم يعني من شدة البرد سقطت قدمه هكذا. اسمه جار الله الزمخشري أبو القاسم. يقول سراج الدين البرقيني نعم قال قرأت كتابه الكشاف فاستخرجت اعتزالياته نعم بالمناقيش. يعني تصور يا إخوة ترف المنقاش الذي تأخذ به دقيق الأمور، يقول هكذا استعرض اعتزاليات الزمخشري في كتابه. نعم طيب لاحظ لو أن طالب يعني حقيقة لا يدرك مثل هذه المميزة ثم قرأ وبدأ بكتاب الكشاف لا أصبح معتزلا حيث لا يشعر. نعم فأنت في كل فن تحرص أن يكون مصنفه من أهل على اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب فإذا كان نعم فإذا كان الكتاب نعم الذي يفيد في بابه ويحوي من العلوم ما لا يتضمنه غيره، مصنفه قد تلبس بشيء من البدع، فهنا لا حرج من النظر فيه وقراءته مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع ما ضل فيه، في التعامل مع ما ضل فيه. وهذا مثل كثير من الكتب التي تعد دواوين من دواوين المسلمين كفتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، فهذا من أعظم شروح الحديث، ولكن الحافظ كذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، نعم الإمام أبو محمد بن حزم، الإمام الظاهري الفحل، هناك ابن دقيق العيد، كثير هؤلاء كثيرا ما وقعوا في باب الأسماء والصفات، يعني وافقوا الأشاعرة، وكذلك بعضهم كالحافظ بن حجر والنووي وغيره في أبواب الإيمان وافقوا، يعني قول أخذوا بقول الإرجاء في أبواب الإيمان. فهنا يأتي طالب العلم ليقرأ تلك الكتب ويعرف الأخطاء والمؤاخذات التي وقع فيها صاحب الكتاب، فيكون على حذر منها ولا يمتنع عن قراءة الكتاب البتة، بل يقرأ ويكون على حذر من هذا الأمر، وخاصة أن تلك الكتب يعني مما عقب عليها أهل العلم تعليقا وتحقيقا وتنبيها على المواطن التي وقع فيها مصنفوها في خلل وضلالة. فالإمام بن حزم في الفقه إمام جليل، لكن في أبواب الأسماء والصفات كما قال ابن عبد الهادي في تذكرة الحفاظ قال جهمي جلب، يقول ابن حزم في أبواب من أئمة الجهمية. إذن أنت تدرك عندئذ أنه في أبواب الأسماء والصفات ما تأخذ ولا تعتبر بقول ابن حزم، لكن في أبواب الفقه وكثير من مسائل الإيمان لا إشكال، بل هو إمام فيه لا يضاهى ولا يغار. وهنا لابد إذن لطالب العلم أن يكون حصيفا في التعامل مع مصنفات العلماء وكتبهم. إذن المميزة الأولى في قراءة الكتب أن يكون مصنفه على اعتقاد أهل السنة والجماعة. المميزة أو نعم قلنا المميزة الثانية أو المواصفة الثانية في الكتاب المناسب في العلوم الشرعية هو أن يكون مصنفه خبيرا بالفن الذي كتبه، خبيرا ومتخصصا في الفن الذي كتبه. فأنت والله عندك كتب تحدثت عن علوم الحديث جيد، والله كلهم على اعتقاد أهل السنة والجماعة، طيب من منهم متخصص في هذا الفن متضلع فيه مجمع على إمامته فيه؟ هذا هو الذي أخذ عنه وأحصي منه، لأن يعني الله عز وجل يقول ولا ينبئك مثل خبير، قال اعلموا، وهذا أصل في تحصيل العلم وتلقيه، هذا أصل في تحصيل العلم وتلقيه عن أهل الخبرة فيه. والله جاءني مثال، نضرب على هذا المثال، عندي والله في موضوع أصول التفسير مقدمة التفسير مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متن عظيم جليل احتوى على كثير من العلوم، عندي والله شرح لابن عثيمين عليه، لمحمد بن صالح عثيمين له شرح نفيس على مقدمة أصول تفسير ابن تيمية، بينما أجد رجل أيضا عالم لكنه لا يبلغ درجة علم محمد بن صالح عثيمين في فقهه وتفسيره، ولكنه أستاذ نعم في علوم التفسير نعم، ومعروف بتخصص حياته كلها في تقعيد علوم التفسير، بل يعني إبداع في هذا الفن، مثل مساعد الأستاذ دكتور مساعد الطيار، هذا عندنا بالجزيرة العربية، معروف بتخصصه في علم التفسير، صنف كتاب في شرح مقدمة تفسير ابن تيمية، فأنت لو نظرت إلى الكتابين وجدت بونا شاسعا، طبعا هذا عالم كبير وهذا دونه لكنه متخصص في علمه، فتجد بون شاسع ولا مقارنة، تأتي محقق مدقق محرر، كل كلمة لها ميزانها عند هذا المتخصص في علم التفسير، فهذا تخصصه. تأتيك علم اللغة ولا تجد أن الشيخ الفلاني شرح كتاب من وهو عالم فقيه مفسر أصولي وشرح كتاب من كتب النحو، وتجد أن رجل متخصص في علوم اللغة ما عنده في باقي العلوم أي شيء، لكنه في علم اللغة جهبذ إمام. تأخذ من هذا الخبير بعلمه وفنه والمتخصص فيه، لأنه لا ينبئك مثل خبير. إذن المميز الثاني ماذا قلنا؟ جيد، ماذا كتب في البحث؟ أن يكون مصنف خبيرا بالفن الذي كتبه متخصصا فيه. المواصفة الثالثة، الكتاب الذي صنفه فقيه خير من الذي لم يصنفه فقيه حتى لو لم يكن في مسائل الفقه وعلومه، حتى لو لم يكن في مسائل الفقه وعلومه. ومعنى هذا أيها الحبة أن الذي له دربة وممارسة لكلام الفقهاء ودراسة مصنفاتهم وكتبهم يكون يملك المخزون اللساني وتركيب يعني ملكة في التعامل بالمصطلحات والألفاظ، فتجد كل لفظة عنده كل لفظة عندها عنده له مراد، له فيها مراد، ولهذا تكون تركيبته اللفظية محكمة مرتبط بعضها ببعض. مثال أنتم تجدون مثلا في زاد المستقنع أو في الروض أو في غيره من مختصرات الفقهاء، يعني الحرف يأتي بالحرف ليدل على أمر، نعم، وإن كان كذا، إذا قال وإن كان كذا يعني في المسألة خلاف، فهم يدققون دائما في عباراتهم ويأتيك بالموضوع من غير حشو ولا يعني ترف علمي، وإنما يأتيك بمادة صلبة ذات تركيبة فقهية حتى لو لم تكن في علم الفقه، نعم، وهذا أمر مشاهد معروف. الذي يدرس الفقه والمختصرات وكتب الفقهاء تجد أن لفظته أقوى لفظه وتعامله أقوى من غيره، لكن تجد أن بعض المصنفين وبعض المؤلفين يتوسع ويتحدث في مسائل لا علاقة لها بالعلم الذي يعالجه، فيحصل فيه حشو وترف معرفي لا حقيقة حاجة فيه، لكن الفقيه لا، يأتي بأمور مختصرة مضبوطة محبوكة محكمة، وهذا أمر لمن قرأ وناظر الكتب مشاهد. طيب هذه الميزة أو الثالثة، ها؟ طيب الرابعة، الكتاب الذي يعرض الأدلة ويستوعبها خير من الكتاب الذي لا يذكر ذلك، خير من الكتاب الذي لا يذكر ذلك. والله أنا أدرس كتاب في الفقه، فأحد الكتب تجدها فوائد نظريات فقهية، نعم نظريات فقهية، سواء من المعاصرين أو من المتأخرين المتقدمين، تجد بعضهم يسوق الفقه بإنشاء بشكل إنشائي من غير أن يتعرض للأدلة، إنما يسوق العلم سوقا، نعم، ولكن أجد كتاب آخر ما يتعرض لذكر مسألة شاردة ولا واردة طريفة أو ثابتة إلا ويدخل عقبها دليلها أو تعليلها، ف فهذا الكتاب خير من غيره، وهو الذي يكون عند طالب العلم ملكة الاستدلال، يكون عنده ملكة الاستدلال وفقه في النظر. جيد. ومن هنا ندب العلماء فعلا إلى النظر في فقه المحدثين، لأنه يربط لك المسألة بدليلها. وما برز شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ولا الإمام بن القيم إلا لما ربطوا علومهم ومعارفهم بمصادر التشريع وأصول الأدلة وهي الكتاب والسنة وغيرها. ما تجد شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم حتى في المباحث الفلسفية العقلية، الفلسفية العقلية إلا ويربطها بأدلتها من الشرع. ولهذا نبهوا وبرزوا وفاقوا سائر العلماء. لهذا يا إخوة تجد أن كتبهم مشحونة بالأدلة، مشحونة بالأدلة. وهذا هي منهجية لا بد لطالب العلم، لا بد لطالب العلم أن يتمتع بها، وهي قضية الاستكثار من الأدلة، الاستكثار من الأدلة من خلال حفظها وفقهها واستيعابها والنظر في دواوين السنة. هذه مهمة جدا لطالب العلم، ليس مجرد معلومات يتلقاها ويلقيها، لا بد أن نعرف كل معلومة ترد علي ما دليلها، ما تعليلها، ما وجهها في كتاب الله وسنة رسوله. إن أرد علي علم أو شيء ما دليله، لأن العلم الحق هو معرفة الحق بدليله، العلم ومعرفة الحق بدليله. كذلك أيها الأحبة في التقارير والمقالات المعاصرة، تلك المقالات المجردة الضيقة الصلبة يعني الجامدة التي لا تتمتع بأدلة، حتى لو كان كاتب إسلامي تجده يقرر نظرية إسلامية، فكر جهادي، ولكنه خلو من الأدلة والنصوص الشرعية. سيد، فهذا يعد مقالا جامدا منقوصا. إذا لم تطرز مقالك وعلمك أيا كان بالوحيين، وإلا يعني يكون حقيقة ليس عليه أثارة من علم، ليس عليه أثارة من علم. طيب، هذه المواصفة كم؟ الرابعة. المواصفة الخامسة، الكتاب، الكتاب الذي يذكر القول الراجح خير من الذي يستعرض المذاهب والأقوال، خير من الكتاب الذي يستعرض المذاهب والأقوال من غير ترجيح. طيب، مثال معاصر، والله أنا أريد أن أقرأ كتاب في فقه الجهاد والسياسة الشرعية، والله هناك دواوين وكتب مصنفة جليلة، الجهاد والسياسة الشرعية لمحمد خير هيكل، نعم، في مطبوع في 3 مجلدات، وحوى علما غزيرا، ولكنه حين يأتي على المسائل والأحكام يستعرض الأقوال فيها من غير ترجيح. فالناظر في الكتاب والمطالع له يقع في حيرة، وما عنده آلة مكتملة في الترجيح وتأصيل ومعارضة الأدلة ومعرفة الراجح منها، ثم يقرأ هذا الكتاب فيجد أقوال مرسلة بأدلتها لكنها مرسلة. لكن مثلا أقرأ والله كتاب أحكام المجاهد بالنفس لمرعي المرعي، والله يتحدث عن أحكام الجهاد ويستعرض الأقوال فيها، ثم يعقد فصلا في الترجيح، حتى لو كانت بعض أقواله مرجوحة، لكن هناك ترجيح، طالب العلم نوعا ما يعني يتبين له المسلك ويعرف ما وجه كل قول. نعم، كذلك هناك كتب في الفقه المقارن تستعرض مثل الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، كتاب منتشر معروف، تعرفونه يا إخوان؟ ما سمعتم به؟ عبد الرحمن الجزيري معروف، يأتي بالمسألة ويستعرض المذاهب فيها ولا يرجح، فقط مجرد الاستعراض المذاهب. ولكن حقيقة طالب العلم يقع في حيرة، ما يدري ما هو القول الصائب والراجح منها. وهناك دواوين لا في موسوعات علمية كبرى تستعرض المذاهب وترجح. فأنا حين والله أريد أن أقرأ كتاب في الفقه المقارن، أقرأ كتاب يستعرض المذاهب أو كتاب يستعرض مذاهب الترجيح، لا قطعا مع الترجيح أفضل وأولى لا شك. وهذا وحدث في سائر العلوم الأخرى، في سائر العلوم في علم الحديث في غيرها، الذي يتعرض إلى أقوال من غير ترجيح خيره أو غيره خير منه. طيب المواصفة السادسة، الكتاب الذي خرجت أحاديثه وحكم عليها خير من الكتاب الذي لم تخرج أحاديثه. فرجل يريد أن يطلب علم الفقه، جيد، والله عندي كتب متعددة، والله أنا أريد أني أطلب الفقه على المذهب الحنبلي مثلا، جيد، ويعني مثلا أنا وصلت إلى المرحلة المرتبة الثانية المرحلة المتوسطة، عندي والله شرح الزركشي على مختصر الخرقي، وهذا كتاب كبير في 6 مجلدات، وعندي كتاب آخر والله التحقيق لأبي الفرج بن الجوزي، كل من الكتابين يتعرض إلى ذكر الأدلة، يأتي بمذهب الإمام أحمد، طبعا ما يخرج عن المذهب، لكنه يذكر كل الأدلة في مذهب الإمام حتى الضعيفة يتعرض لها. لماذا أصحاب لماذا الفقهاء في مذهب أحمد قالوا بهذا القول؟ والله لستة أدلة يستعرض لها كلها، التحقيق للإمام أبو الفرج بن الجوزي وشرح الزركشي على مختصر خرقي، وهذا شرح عظيم جدا. طيب أنا أنظر يعني موضوعيهما متقاربين أليس كذلك معنى أبو عبد الرحمن؟ موضوعيهما متقاربين. طيب والله كتاب الزركشي اعتنى به العلماء من جهة تخريج أحاديثه، فأنا أقرأ الكتاب ما يتعرض للحديث إلا وهو مخرج سهل، رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند عن فلان عن فلان عن فلان، أهل العلم تكلموا في هذا السند، قالوا ضعيف قالوا صحيح قالوا مقبول. فأنا حين أنظر إلى هذه الأدلة عندي تخريجها والحكم عليها من قبل أهل العلم، والله التحقيق لابن الجوزي ما خدم، نعم ما خدم، ما خرجت أحاديثه. نعم هناك ابن عبد الهادي رحمه الله صنف كتاب اسمه تنقيح التحقيق لكنه غير منتشر، ونضرب على هذا مثلا. فهذا الكتاب الذي خدم وخرجت أحاديثه وحكم عليها خير من الكتاب الذي لم تخرج أحاديث ولم يحكم عليها. فأنا ما أستطيع أن أقرأ كتاب الله الحديث، طب ما حكم الحديث؟ هل هذا الحديث اللي احتج به صحيح أم ضعيف؟ نعم ضعيف ما شاء الله، وش هذا الحديث؟ نعم. فالشاهد هنا تبرز درجة خدمة هذا الكتاب. والله منار السبيل مثلا كتاب لابن الضويان، هناك والله كتاب آخر مثل يعني كتب فقهية أخرى، منار السبيل تجد أنه مقدم على غيره، لماذا؟ جاء الألباني واستخرج كل أحاديث منار السبيل وخرجها وحكم عليها في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في 6 مجلدات، وغيره من الكتب لم تخدم هذه الخدمة. فالكتاب الذي خرج الحديث وحكم عليها خير من الكتاب الذي لم تخرج. ولهذا يا أخوة احرص على اقتناء الكتاب المحقق، يعني الذي له حواشي تخرج فيه أحاديث الكتاب وأخباره، لأن حقيقة يعني تخرج من مشكلة كبيرة وهي الاحتجاج بأحاديث ضعيفة لا أصل لها. طيب هذه المواصفة السادسة، طيب لعلنا نختصر هذه نعم المسألة المواصفة الأخيرة نختصر عليها السابعة، الحرص على الكتاب الذي يحوي معظم مسائل علمه. شيخنا لماذا تكتب؟ شيخ اللهم سامحني دفتر. طيب جاتكم شغله دفتر بيد اصل شيخ. ها طلعت قلم نقلان تحت تقلم من نزلت عند الحبس نزل درستين اي جيد شخص بعض سنة ما اعطيك الاخوة والله شخص بسرعة خلص خلص خلص كذلك يا إخوة لما جاء دفتر سواء ما عند دفتر أو لا يعني نحن أتينا بدفاتر إن شاء الله نوزع عليكم فنقول يا إخوة الكتاب الذي يحوي معظم مسائل علمه خير من الكتاب الذي لا يحوي جيد مثال والله أنا أريد أن أدرس علم الاعتقاد نعم أبدأ والله بالمرتبة الأولى ما هو الكتاب الذي يحوي معظم مسائل الاعتقاد كتاب مختصر بمعنى في المرحلة الأولى ويحوي معظم المسائل بحيث لو أنني ما قدر لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحيث أنه لو لم يقدر لي أن أكمل نعم معي يا إخوان أكون قد حويت على مفاصل هذا العلم فأحتاج إلى الكتاب الذي يحوي أعظم مسائل مثال والله في علم الاعتقاد في المرتبة مثلا الثانية والله أقرأ ما هو الكتاب المختصر البسيط ولكن يحوي على معظم مسائل هذا فريد من نوعه طبعا ليس سهل والله أجد أن معارج القبول للحافظ الحكمي رحمه الله في شرح سلم الأصول يحوي على معظم مسائل الاعتقاد يعني معظم أصول مسائل الاعتقاد يأتي على توحيد العبادة يأتي على توحيد الأسماء والصفات يأتي على موضوع الإيمان والكفر يأتي على موضوع الاعتصام والبدع يأتي على مسائل الاعتقاد يحويها ويتضمنها بحيث لو ضبطها طالب العلم يكون يعني كون سطحية وأرضية علمية في معظم ومجمل مسائل الاعتقاد ولا تفوته إلا قضايا بسيطة أو تفصيل المسائل التي درسها لاحظتوا؟ فالكتاب الذي والله مثال أنا عندي في التفسير في علوم التفسير عندي والله مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية وعندي أصول التفسير أصول مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم شيخ الإسلام تحقيق وبحث في الموضوع الذي يناقشه لا يجاريه أحد ولا يباري ولكن الكتاب الآخر لابن القاسم رحمه الله حوى معظم يعني شيخ الإسلام يعني يمكن ناقش 10 موضوعات ابن القاسم رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير ناقش 25 موضوع وأتى على علوم التفسير وإن كان يناقشها بشكل مختصر لكنه حوى معظم مسائل العلم فهذا الكتاب أولى بدراسته لماذا؟ لأنه أنا قد يعني يعرض علي ويحبسني حابس عن الكمال مسيرة العلمية فبالتالي أكون قد حصلت معظم مسائل ذلك العلم وحفظته فهذه هي الميزة طيب ننتهي إخوان بهذا الفصل ونقول أهم الكتب أو إخوان لا أنت نقف على معذرة نرجع هذا إلى مجلس آخر وهي أهم الكتب التي لا بد أن تحويها المكتبة الإسلامية يعني إذا كانت عندك مكتبة ما هي أهم الكتب التي لا غنى لطالب العلم عنها مصادر ومراجع ومعارف لا بد لك أن إذا ما حويت على الكتب لست بطالبها ولا يمكن أن تصل المعلومة بجدوى وبقيمة ذات أهمية ما نتعرض له أن نشر في مجلس نعقده بإذن واحد أحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.